لاح المشيب. لاح المشيب أداء المنشد حفظ الله العزيزي. شارك في الأداء الشبلين معتصم الجباري سامي جابر. الإشراف الفني سليمان العراقي. حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى مؤسسة الخير للإنتاج الفني والتوزيع. نتوجه بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إنجاح هذا العمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.